ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانت لنا يا إخوة وفاة في باب أصول الفقه، والحقيقة أنا كنت قديما مولع بكتاب الرسالة من الشافعي، وكتاب الرسالة كتاب عظيم جدا وجليل، وهو معروف ان يعني الامام الشافعي عليه رحمه الله هو اول من افتض هذه البكاره، بكاره علم الاصول وهذه القواعد التي جمعها في كتابه العظيم الرساله. وتناثر ذلك في بقيه مؤلفات الامام الشافعي عليه رحمه الله، لكن الشافعي له لمسه مجرده صحيحه ثابته، كليات راسخه ماخوذه من الكتاب والسنه، نظيفه من علم الكلام، نظيفه من المنطق، نظيفة من الخلافات التي يعني ربما لا قيمة لها، نظيفة كذلك علم نظيف من العاريات، الأشياء العارية في أصول الفقه التي لا متعلق لها بأصول الفقه. أصول الفقه هو علم تبنى به الملكة، تستطيع من خلاله استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وأدلة الأحكام الكلية المعروفة. فسبحان الله العظيم، ولم ينسج، من الغريب جدا ان لا تستطيع ان تقول انه اتى احد فنسج على منوال الشافعي، صعب جدا، لانك لك ان تعترف ان علم الاصول بعد ذلك دخل فيه المتكلمون، مستصفى الغزالي وغيره. الغزالي واحد من اكبر المتكلمين على الاطلاق، وهو رقم صعب في هذا الباب. والغزالي عليه رحمة الله، يعني أنت إن استعرضت التاريخ الإسلامي بأكمله تستطيع أن تقول أن هناك مشروعين كبيرين عظيمين لم يوجد في الأمة مثلهما، مشروع الإمام الغزالي هو سابق لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومشروع شيخ الإسلام ابن تيمية. فالغزالي رقم كبير في هذا عليه رحمة الله، مع ما يأخذ عليه أهل العلم من سواء حتى من أبناء طائفته أو من غيرهم. فأبو حامد الغزالي ليس رجلا سهلا، وألف هذا الكتاب وله مؤلفات أخرى في علم الأصول. والغزالي عليه رحمة الله يعني نستطيع أن نقول أنه يعني نسج الكتاب بصورة معينة وفصله بصورة معينة، ونسج على منواله المتكلمون بعد ذلك، أو من كتب في الأصول بعد الغزالي، ولعله كذلك تبع صاحب المعتمد الحسين البصري. ففئة عظيمة جدا من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية كتبوا في هذا العلم. طيب هتيجي بعض في العصر الحديث، كأن بدأت هناك صحوة تتكلم عن قضية تنقية أصول الفقه مما لحق به، فجاءت بعض المحاولات. أنا ضد القبول التام لهذه المحاولات لأسباب، من أعظمها أن أصحاب هذه المحاولات لم يكونوا على دراية كافية بعلم الكلام، ولا بالمنطق، ولا بكلام المتكلمين وقوانين المتكلمين. طيب أنت، فهو في النهاية دخل بخلفية مسبقة وعداوة شديدة جدا لكل ما أتى به المتكلمون. ليس كل ما أتى به المتكلمين شر محض، وليس شرا محضا، في خير، وفي قوانين قد ينتفع بها، وفي بعض الأفكار المهمة والتي تخدم ربما علم الأصول وغيره من علوم الآلات. فهو دخل بخلفية، أو تقدر تقول دخل بنوع من أنواع التحيز الشديد ضد هذا العلم وضد علمائه وضد ما كتب فيه، وأراد أن يقول أنا كصاحب مثلا معالم أصول الفقه وكتاب أصول الفقه بتاع السعيدي أو غيره. هي محاولات، ليست الرداءة التامة التي يعني نسف خصومها مجهود أصحابها، نسفوه نسفا كاملا، محاولة. وإن كان الصواب فيها 20 أو 30% أو أقل أو أكثر، لكن في النهاية هي محاولة، وهي محاولة لأن الشكوى كانت عامة كبيرة. يعني الإمام تيمية عليه رحمة الله لما جاء وتكلم من بعض هذه عراية في أصول الفقه، أمور عارية في أصول الفقه ولا ينبغي أن تلحق به، والشاطبي من بعده قال هذا في الموافقات، وأن كثير من هذه المسائل لا تساعد في بناء ملكة الأصولي في الاستنباط ولا في الفهم ولا في الإدراك، كلام يعني لا قيمة له كبير. يعني في النهاية يعني هل مثلا اللغة بالوحي أو بالإلهام؟ هذه مسائل أولا هي ليس عليها دليل، ولا يمكن أن يتواصل لها بالعقل، ولا يمكن أن توضع لها مقدمات نحصل من يعني من هذه المقدمات على النتيجة، والخلافات فيها لا تفيد كثيرا. فكذلك مسألة إدخال كما فعل الغزالي، مسألة إدخال مثلا المنطق كاملا، يعني الغزالي قال كلمة في غاية الغلو، قال ومن لم يكن له دراية بالمنطق فلا يوثق بشيء من علمه، أو كلمة قريبة من هذه، هذا المعنى يعني المعنى التام الذي أراده الغزالي عليه رحمة الله. وهذا كلام كبير شديد، لأن الغزالي يعني رجل توفي في القرن السادس الهجري، فإذا كان هو في أواخر القرن الخامس، مولود 450 متوفى 505 هجرية، وعاش 55 عاما. فالعجيب جدا أن يقول الغزالي هذا الكلام. يعني طب كتب الرسالة ألفت قبلك، والأصول في عصر الصحابة، هذه القواعد أصلا ابتناها الصحابة وتكلموا بها ولفظوا بها واجتهدوا على أساسها، ولم يكن لهم علم أصلا بالمنطق الذي دخل في عصر المأمون وترجمت كتبه في عصر المأمون والعلماء قبله، ومنهم الأئمة الأربعة، ذلك لا علاقة لهم أصلا بعلم المنطق، وهم أئمة الأصول وعلماء الفقه الحقيقيون على وجه الحقيقة، وسفيان الثوري وابن عيينة ويحيى بن معين وهؤلاء الكبار وليث بن سعد، لم يكن لهم، فكيف لا يثق بشيء من علم؟ هذا كلمة فيها نوع من أنواع الغلو. الغريب ليس في هذا، الغريب أن كثيرا من العلماء الذين جاءوا بعد الإمام الغزالي والذين كان لهم يد في التأليف كابن قدامة في روضة الناظر، ابن قدامة نسج على منوال الغزالي، لكن أعجب شيء أن ابن قدامة أصلا لم يكن له دراية بالمنطق، ولا عرف بتدريسه، ولا عرف كذلك بالاهتمام به، ومع ذلك وضع المقدمة المنطقية في كتاب روضة النظر في بداية روضة الناظر، كأنه يعني جرى مجرى الغزالي في هذا. على كل حال، أبو حمد الغزالي إذا أردنا أن نتكلم عنه، فأنت تتكلم عن شخصية كبيرة، شئت أم أبيت، اختلفت معه واتفقت معه، رأيت بعض الخلل في منهجه أو رأيت الصواب في منهجه، فهو رقم كبير في تراث هذه الأمة، ورقم كبير بمعنى أن الرجل يعني تكلم رد على المتكلمين ورد على الفلاسفة، حتى أهل طائفته من الصوفية من بعض الأفكار التي تخالف، وله شطحات وله أشياء عجيبة وله أطوار في حياته، أنت إذا تتبعت هذه الأطوار تعجبت من الرجل، يعني كيف انتقل من طور إلى طور، وكيف انتهت به حياته، وهذه المصنفات العجيبة التي تحار فيها الألباب إلى الآن، مصنفات أبو حمد الغزالي ومؤلفات عظيمة جدا. ومثال بقى الغزالي بقى في البداية هو أخذ من غزل الصوف أو هي كانت لقب له أو غير ذلك، هذا كله يعني لا يهمنا في شيء، وكانت له طبعا محن كغيره، لكنه كان ذكي ذكاء مفرطا. بعضهم يقول أنه رجل يعني لم يكن له علم بالحديث، المقصود بعلمه بالحديث يعني العلم الصحيح والضعيف، وكذلك لم يكن له علم بالنحو كما هو أخبر عن نفسه، أو لم يكن يعني أو هو من العلوم التي أعيته كما يقول، وليس المقصود أنه كان يلحن، يعني هذا باب وهذا باب آخر، لكن علم بالنحو وطرق المتكلمين في هذا الباب لم يكن له يعني كبير علم به. ولو أردنا أن نتكلم فقط عن كتب الغزالي في الأصول، رجل ألف مؤلفات عظيمة، المنخول مثلا وجمعه في البداية كأنه كان تعليقات من شيخه الجويني، والجويني هذا الذي قال شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة فلم يستطع أن يتقيأهم، لأن في النهاية الأفكار، وهذه نصيحة لطالب العلم، الأفكار المخالفة إذا ظل الطالب يقرأ باستمرار للكتب الغربية والكتب المترجمة وكتب الفلسفة وكتب المنطق وهذه الكتب، فإنها تطفح عليه فلا يستطيع أن يتخلص من كثير من أفكاره، فهذه مصيبة. ولذلك دائما ما نقول أن الطالب في بدايته وإن قرأ كتابا في الفلسفة أو في الإلحاد أو في علم الكلام أو في غيره، فيحتاج إلى أضعاف هذا الكتاب في القراءة في أصول أهل السنة والجماعة، وكثرة تدبر الكتاب والسنة، كثرة تدبر الوحي حتى لا يزيغ، لأنه قد تعلق بقلبه أو بعقله شبهة فلا يستطيع أن يفلت منها بعد ذلك، وهذه مصيبة كبيرة. فلو المنخول ولو تهذيب الأصول، كتاب مطول جدا ذكره في المستصفى في مواضع، وله شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل، وله المكنون في علم الأصول، وله المأخذ في الخلافيات، وله مفصل الخلاف في أصول القياس، وله أساس القياس، فكتب كثيرة جدا. وطبعا ترجم له يعني ترجمة كبيرة ومن أعظم التراجم المتأخرين، ترجمة الدكتور يوسف القرضاوي الغزالي بين مدحيه وناقديه، ويقال إن المستصفى من آخر ما ألف الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وحسن الترتيب وحسن السبك وحسن جيد جدا، وخدم الكتاب خدمات كبيرة. وإحنا لعلنا يعني النسخة التي سنشرح منها هذا الشرح هي نسخة مؤسسة الرسالة التي قام على تحقيقها والتعليق عليها دكتور محمد سليمان، أشكره ليس له كبير جهدي في التعليق، لكن التحقيق هي نسخة جيدة وهي تستطيع أن تقول لنا من أجود النسخ الموجودة الآن. وأنا بدوري أريد أن أتجاوز أمرا في هذا الباب، ألا وهو أمر الكلام في علم المنطق. سنتجاوزه، المقدمة المنطقية التي ذكرها سنتجاوزها قدر المستطاع، ثم ندخل مباشرة إلى القطب الأول الذي ذكره. تقسيمه في الكتاب جيد جدا، استنباطاته وطريقة عرضه سلاسته كما هي عادة الغزال. الغزال مؤلف من طراز رفيع جدا، يعني رجل تستطيع أن تقول أنه رب للقلم، فهو من طراز رفيع جدا. القطب الأول الذي ذكره الإمام الغزالي عليه رحمة الله يتكلم في الثمرة، قال وهي الحكم. هيتكلم بقى في فن في حقيقة الحكم وفي أقسام الحكم وأركان الحكم وفيما يظهر. طيب قضية الحكم، يعني هو يتكلم الأولا في حقيقة الحكم، قال تشتمل على تمهيد وثلاث مسائل كما يقول عليه رحمة الله. قال أما التمهيد فأن الحكم عندنا عبارة ما هو الحكم، هذا حلال هذا حرام هذا مباح هذا سنة مستحب. قال خطاب الشرع يسمى حكم إذا تعلق بأفعال المكلفين، يبقى خطاب الشرع حين يتعلق بأفعال المكلفين يسمى حكم، حرام حلال مستحب مكروه مباح. فالحرام هو المقول فيه، يبقى متى أو هو المقول فيه هنا، يعني يريد أن يقول كيف أعرف أن هذا الأمر حرام. الكتاب والسنة، اتركوا لا تفعلوا لا تفعل لا تقربوا الزنا. طيب الواجب عكس الحرام، حرام الممنوع، يعني يقول فيه لا تفعلهم، وينبغى أن تتركه، ما نهيتكم عن شيء فاتركوه وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه، والمباح افعل أو لا تفعل، سيان يعني يستوفي الطرفان، طرف الأمر والنهي، فعل أو إن شئت فاترك، افعل أو اترك. يبقى الخطاب إما أمر، طبعا الأمر هيكون بين الوجوب والاستحباب، وإما نهي بين الحرام والكراهة، وإما مباح في المنتصف، يعني يستوي فيه الأمر. فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع، لا تستطيع أن تقول أن هناك حكم، أن هناك حكما. فلهذا قلنا العقل لا يحسن. قضية التحسين والتقبيح العقليان، وطبعا الغزالي يجري فيها على مجرى الأشاعرة، العقل لا يحسن ولا يحسن ولا يقبح. المعتزلة يقول لا، العقل يحسن ويقبح، وينبني على ذلك التكليف والثواب والعقاب في الآخرة. هم قالوا لا، لا يحسن ولا يقبح أصلا، يعني لو أن أمرا حسنا، لو أن أمرا كان حسنا وقال الشرع هو غير حسن فهو غير حسن، والعكس. فالأمر أن احنا نرخض على خطاب الشرع، فلم يجعلوا للعقل مدخلا في التحسين والتقبيح، بخلاف المعتزلة جعلوا المدخل كله للعقل، كأن الشريعة منحة من هذا. القول الوسط هو أن العقل له مدخل في التحسين والتقبيح، لكن هذا التحسين والتقبيح لا يترتب الثواب والعقاب عليه إلا بخطاب الوحي كما سيأتي. فهم قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم، ولا طبعا هذا كلام غير صحيح. العقل يحسن ويقبح أصلا، يعني العقل حتى وإن لم يأتي رسول ولم ينزل كتاب، فالعقل يقول إن الزنا قبيح وشرب الخمر قبيح، لأنه يجعل الإنسان يهزي، فإذا هزى أتى بالأفعال القبيحة، أكل النجاسة قبيح، الروائح المنتنة قبيحة، روائح الحسنة جيدة. فالعقل يحسن ويقبح بطبيعة الحال، لكن لا يتوجب على هذا التحسين والتقبيح بمجرده ثواب وعقاب في الآخر. قال ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع، هكذا يقول لا حكم للأفعال قبل ورود الشرع. طيب ابدأ بقى ارسم لكل مسألة، ابدأ تكلم عن مسألة التحسين والتقبيح. ومن أحسن من تكلم فيها طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الحاجات اللي تكلم فيها سبحان الله العظيم من الكتب المغفولة عنا كتاب منهاج السنة النبوية للشيخ الإمام الكبير العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فيقول فلنرسم كل مسألة برأسها، مسألة حسن الأفعال وقبحها. ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم خلاص إلى حسنة وقبيحة، في أشياء تدرك بضرورة العقل. العقل يقول إن إنقاذ الغارق هو حسن، والهلكة وشكر المنعم حسن، ومعرفته والصدق كل هذا من الأمور الحسن، العقل يحسن. قبح الكفران إلام البريء الكذب الذي لا غرض فيه هادفا. فهنا العقل بذاته يحسن وقبح. ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه نفع. ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات. وزعموا أنها متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة، لكن العقل لا يستقل بدركه. فنقول قول القائل هذا حسن وهذا قبيح لا يفهم معناه ما لم يفهم معنى الحسن والقبح. يبقى الخلاف في الحسن والقبح هو لا يتسبب في أن أقول هذا حسن أو قبيح، هكذا يقول. فإن الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن والحسن والقبح مختلفة، والخلاف نتج عنه خلاف في التحسين والتقبيح. طيب الاصطلاحات فيه ثلاثة. قال الاصطلاح الأول: الاصطلاح المشهور العامي، وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل. يبقى إذا وافق غرض الفاعل فيكون حسن، إذا لم يوافق غرض الفاعل فيكون قبيح. اصطلاح أول: ولا ما يخالف ولا ما لا يوافق. يبقى عندي يوافق يخالف لا يوافق ولا يخالف، فالموافق يسمى حسن والمخالف يسمى قبيح. طب ما لا يوافق ولا يخالف هذا عدث هذا. وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا لآخر هيحصل إيه؟ هيحصل هنا نسبية، وهذه النسبية ضرر جدا. فهو حسن في حق من وافقه، قبيح في حق من وافقه، قبيح في حق من خالفه. حتى إن قتل الملك الكبير يكون حسنا في حق أعدائه. قتل الملك الكبير حسن في حق أعدائه طبعا، لكنه قبيح في حق من؟ أنصار أولياء. وهؤلاء لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله تعالى. هنا المسألة تتطور جدا، ليس الأفعال فقط البشرية، لا، إذا خالف فعل الله غرضهم فهو قبيح. تعالى الله عن ذلك علوان كبير. ولذلك يسبون الدهر والفلك ويقولون خرب الفلك وتعس الدهر، وهم يعلمون أن الفلك مسخر ليس إليه شيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فإطلاق اسم الحسد والقبح على الأفعال عند هؤلاء كإطلاقه على الصور. فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص خلاص يقول ده حسد قضى بحسنه. ومن نفر طبعه عن شخص استقبحه، ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع، فيكون حسنا في حق هذا قبحا في حق هذا. شيء متناقض. حتى يستحسن سمرة اللون جماعة، استقبحها جماعة. فالحسن والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة، وهما أمران إضافيان لا كالسواد والبياض، إذ لا يتصور أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو، مستحيل. هذا الاصطلاح الأول: ما يوافق وما يخالف، وما لا يوافق وما لا يخالف. الاصطلاح الثاني: التعبير بالحسن عما حسنه الشرع فقط بالثناء على فعله. إذا أثنى على فعله فهو حسن، فيكون فعل الله تعالى حسنا في كل حال، خالف الغرض أو وافقه، ويكون المأمور به شرعا ندبا كان أو إجابا حسنا، والمباح لا يكون حسنا. الاصطلاح الثالث: التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله، فيكون المباح حسنا مع المأمورات، وفعل الله يكون حسنا بكل حال. قال: هذه المعاني كلها هي معاني إضافية، يعني معاني نسبية، معاني نسبية. يقول: هي معقولة ولا حجر على من يجعل لفظ الحسن الحسن عبارة عن شيء منها. فلا مشاحة في الألفاظ في الاصطلاحات، يعني فعل هذا إذا لم يرد الشرع. هنا برضو أرجع لقضيته، يبقى لا يتميز فعل عن غيره إلا بالموافقة والمخالفة، ويختلف ذلك بالإضافات ولا يكون صفة للذات. طيب طبعا هذا كلام كله فيه إشكال. قال: فإن قل نحن لا ننازعكم في هذه الأمور الإضافية ولا في هذه الاصطلاحات التي تواضعتم عليها، ولكن ندعي الحسن والقبح وصفا ذاتيا للحسن والقبيح. الحسن موجود وصف ذاتي، مش هيضفى عليه ولا لأجل أن الشرع جاء أو لم يجئ، مدركا بضرورة العقل في بعض الأشياء. الصدق حسن، فعل الخير حسن، فعل المعروف حسن، حسن. فالظلم والكذب والكفران والجهل، لذلك لا نجاوز شيئا من ذلك على الله تعالى لقبح، ونحرمه على كل عاقل. وكل هذه أمور ذاتية قبل ورود الشرع، لأنه قبح لذاته، وكيف ينكر ذلك؟ والعقلاء بأجمعهم متفقون على القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال. طيب هو هنا بيرد على أصحاب هذا القول، فبيقول: أنتم منازعون فيما ذكرتموه في ثلاثة أمور. ما هي إمام؟ قال: أحدها في كون القبح وصفا ذاتيا. هو نزعهم في هذا، أن القبح مش وصف ذاتي، القبح ما قبحه الشارع، والحسن ما حسنه الشارع، مش وصف ذاتي. الثاني في قولكم إن ذلك مما يعلمه العقلاء بالضرورة. لا، هذا ليس معلوما بالضرورة. هذا معلوما بالضرورة وبقول عند العقلاء، بقول لا هذا غير صحيح، ممكن عاقل يقبح حسن أو يحسن قبيح. الثالث في ظنكم أن العقلاء لو اتفقوا عليه، أنتم تقولون هذا لكن حجة مقطوعا بها ودليلا على كون ضرورة، قال أنا ننزعكم أيضا في هذا. أما الأول هو دعوة كونه وصفا ذاتيا، فهو تحكم بما لا يعقل، هو ليس تحكما في الحقيقة، هو أمر معقول ومعروف وتشهد به الفطر والعرف والواقع والعقل. فإن القتل عندهم قبيح لذاته بشرط أن لا تسبقه جناية ولا يعقبه عوض، حتى جاز إلام البهائم وذبحها ولم يقبح من الله تعالى ذلك لأنه يثيبها عليه في الآخرة. والقتل في ذاته له حقيقة واحدة لا تختلف بأن تتقدمه جناية وتتعقبه لذة، طبعا هذا غير صحيح وليس حقيقة واحدة إلا من حيث الإضافة إلى الفوائد والأغراض. وكذلك الكذب كيف يكون قبحه ذاتيا ولو كان فيه عصمة دم نبي بإخفاء مكانه عن ظالم؟ طبعا هو هذه مستثناة، لأن هذا في موضعه حسن فيه موازنة وفيه حقن وفيه يعني إحداث الأمر أعظم من هذا. قال لكان حسن، بل واجبا يعصي بترك الإنسان إذا دل على النبي، يعني إذا لم يدل على النبي فإنه وإن كذب فإنه يؤجر، وإن دل عليه يأثم بتركه. والوصف الذاتي كيف يتبدل بالإضافة إلى الأحوال، ولذلك يقول هو ليس وصفا ذاتيا. طبعا الرد على هذا ردود كثيرة، رد على الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما الثاني وهو كونه مدركا بالضرورة، وكيف يتصور ذلك ونحن ننزعكم فيه، ونحن من جملة العقلاء وأنتم تقولون العقلاء كلهم لا يتنازعون فيه، نحن ننزعكم فيه. والضروري لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء. وقولكم أنكم مضطرون إلى معرفته وموافقون عليه، ولكنكم تظنون أن مستند معرفتكم السمع كما ظن الكعبي أن مستند علمه بخبر التواتر النظر، ولا يبعد التباس مدرك العلم، وإنما الخلاف في نفس المعرفة ولا خلاف فيها. قلنا هذا كلام فاسد، هذا كذا يقول، لأن نقول يحصل من الله تعالى إيلام البهائم ولا نعتقد لها جريمة ولا ثوابا، فدل أن ننازعكم في نفس العلم. طبعا يعني هذا حسن بالنسبة لغيره. وأما الثالث هو أن لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا، وهم بيقولوا العقلاء متفقون على هذا، بيقول إحنا لا نسلم، لم تكن فيه حجة أصلا حتى لو سلمنا، يعني هذا من باب التنزل يعني والفرض، إذ لم يسلم كونهم مضطرين إليه، بل يجوز أن يقع الاتفاق منهم على ما ليس بضروري، فقد اتفق الناس على إثبات الصانع وجواز بعثة الرسل ولم يخالف إلا الشواذ، فلو اتفق أن ساعدهم الشواذ لم يكن ذلك ضروريا. فكذلك اتفاق الناس على هذا الاعتقاد يمكن أن يكون بعضه عن دليل السمع الدال على قبح هذه الأشياء، وبعضها عن تقليد عموم الآخذين عن السمع، وبعضها عن الشبهة التي وقعت لأهل الضلال، هكذا يرد عليه. فالتئام الاتفاق من هذه الأسباب لا يدل على كونه ضروريا، ولا أمر ليس ضروري، بل لا يدل على كونه حجة، لولا منع السمع عن تجويز الخطأ على كافة هذه الأمة خاصة. كما ترى خلافات كلامية طويلة هي أصلا لا علاقة لها ببناء الأحكام هنا ولا باستنباط الأحكام، إذ لا يبعد اجتماع الكافة على الخطأ عن تقليد وعن شبه كله. وكيف وفي الملحدة من لا يعتقد قبح هذه الأشياء ولا حسن نقائضها، فكيف يدعي اتفاق العقلاء؟ احتجوا بأن نعلم قطعا أن من استوى عنده الصدق والكذب آثر الصدق ومال إليه إن كان عاقلا، وليس ذلك إلا لأن الصدق حسن إلا لحسنه، وأن الملك العظيم المستولي على الأقاليم إذا رأى ضعيفا مشرفا على الهلاك يميل إلى إنقاذه، وإن كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر ثوابا ولا ينتظر منه أيضا مجازاة وشكرا، ولا يوافق ذلك أيضا غرضه، بل ربما يتعب به، بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفر أو على إفشاء السر ونقض العهد وهو على خلاف غرض المكره. يرد على من يقول إذا وافق الغرض يكون حسنا. قال وعلى الجملة استحسان مكارم الأخلاق وإفاضة النعم مما لا ينكره عاقل إلا عن عناد. قال الجواب أن لا ننكر اشتهار، نتكلم عن مسألة الحسن والقبح وأطال النفس فيها، أن لا ننكر اشتهار هذه القضايا بين الخلق، هي قضايا مشتهرة وكونها محمودة مشهورة ولكن مستندها إما التدين بالشرائع وإما الأغراض، ونحن إنما ننكر هذا في حق الله تعالى لانتفاء الأغراض عنه. إن كان يعني بالأغراض الحكمة، فالحكمة موجودة ولا يقال عنها غرض لا يقال إنها سبب من أسباب النقص، ولكن قد تدق الأغراض وتخفى فلا تنبه لها إلا المحققون من أهل العلم. ونحن ننبه على مثارات الغلط فيه، وهي ثلاثة مثارات يغلط الوهم فيها. الغلطة الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه، فالإنسان الشيء الذي يخالف غرضه يقول عنه قبيح، قل إنه قبيح، وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير، ورجل يهمه أن تكون مصلحته هي النافذة وكذلك غرضه، فإن كل طبع مشغوف بنفسه طبيعي ومستحقر لغيره، فيقضي بالقبح مطلقة، وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو في نفسه قبيح، فيكون قد قضى بثلاثة أمور، هو مصيب في واحد منها، وهو أصل الاستقباح، ومخطئ في أمرين، أحدهما إضافة القبح إلى ذاته إذ غفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه، والثاني حكمه بالقبح مطلقة، ومنشأه عدم الالتفات إلى غيره بل عدم الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، إنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما يستقبحه، يحصل هذا طبعا، قد يكون له غرض ثم يختلف غرضه فيستحسن ثم يستقبح، ويستقبح ثم يستحسن. ثم قال الغلطة الثانية، طبعا هذه أمور للتمرين العقلي مهمة يعني لا بأس بها، لأن مررنا بكثير من كتب الأصول فتمرن عقلك، لأن هذه المسائل متداولة في كتب الأصول وكتب المعتقد وكتب المتكلمين، وحتى قد تجدها في كتب اللغة، فأنت مضطر يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فماذا نفعل؟ هذا أمر قد يعني فشى وانتشر وعمت به البلوى في كتب المتقدمين وكتب التراث، تعلمها، تعلم كيف تقرأها وكيف تفسرها وكيف تنقدها، كذلك تأخذ وترد من كتاب المستصفى في النهاية، وكتاب وقلنا من آخر مؤلفات الغزالي في هذا، هو أوسع كتب الغزالي، فهو رجل كأنه ألفه بعدما استقامت وكانت العلوم بين عينيه واستقام عوده في هذه الأبواب بحسب يعني ما آل إليه أمره، وإن تأول في بعض الأشياء وإن اختلف وإن أخطأ مسألة أخرى، لكن في النهاية تكلم بعدما استوى الرجل على سوقه. كل الغلطة الثانية أنما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة نادرة، قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة بل لا يخطر بالبال، فيراه مخالفا في كل الأحوال فيقضي بالقبح مطلقا، لاستلاء أحوال قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكر، كحكم على الكذب بأنه قبيح مطلقا، هذا قبيح مطلقا، وغفلته عن الكذب الذي تستفاد به عصمة دم نبي، هذا واجب أنك تكذب حتى تعصم الدم أولي، وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مدة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس في نفسه استقباح منفر، فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوه على الاستقباح، لطول نشوه على الاستقباح، فإنه ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحد، ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال، ما ينبه، لذلك يقول كله على سبيل السواء، كله سواء، خيفة أن لا تستحكم نفرته عن الكذب فيقدم عليه وهو قبيح في أكثر الأحوال. والسماع في الصغر كالنقش في الحجر، فينغرس في النفس ويحن إلى التصديق به مطلقا، هو صدق لكن لا على الإطلاق، في بعض الحالات يحصل فيها الكذب بل في أكثر الأحوال، وإذا لم يكن على ذكره إلا أكثر الأحوال فهو بالإضافة إليه كل الأحوال، فلذلك يعتقد مطلقا لا يستثني. الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس، فإن ما يرى مقرونا بالشيء يظن أن الشيء أيضا لا محالة مقرون به مطلقا، لا يدري أن الأخص أبدا مقرون بالأعم، والأعم لا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص، ومثاله نفرة نفس السليم، وهو الذي نهشته الحية سليم، وقال هذا تفاؤلا طبعا مبرقش اللون لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة، فيقول أن هذا الحبل شبهه بالحية فيخاف منه فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى، وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا شبه بالعذرة لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونا بالرط الأصفر، فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون بالاستقذار ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل وإن حكم العقل بكذب الوهم، لكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام. من هذه النقطة التي نبه عليها الغزالي، ورجل خبير بأمراض النفوس قال وخبائنه، قال لكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام، وإن كانت الأوهام يعني كاذبة، حتى إن الطبع لا ينفر عن حسناء سميت باسم الهنوت إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح عموما، فظن أن القبح أيضا ملازم للاسم. فلو أن امرأة في غاية الجمال سميت مثلا قبيحة تنفر منها النفس، الأصل في هذا كل أنه خلاص وينفر. طبعا ينفر عن حسناء سميت باسم. ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جلية فيقبلها زهرة، فإن قلت هذا مذهب الأشعرية والحنبلية والمعتزلة نفر عنه، وإن كان يسيء الاعتقاد في من نسبته إليه في المخالف، يعني ليس هذا طبع العامي خاص بل طبع أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم، مجرد وإن كان الحق عند المخالف لكن مجرد قول الأشعري أو حنبلي أو ماتوريدي أو معتزلة هذه مصيبة، والحكمة ضلت المؤمن. قال إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه، وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام، خلي بالك بخلاف الراسخين في العلم الكاذبة مع علمهم بكذبها لكن هي مطيعة للوهم، وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام، النفس تطيع الأوهام، فإن الوهم عظيم اسمع الاستيلاء على النفس، ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك لكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه، ذلك ينفر عنها. قال فإذا تنبهت لهذه المثارات فنرجع ونقول إنما يترجح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرائع لدفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية، وطبعا يستحيل الانفكاك عنه، وسبب أن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره معرضا عنه وعن إنقاذه فيستقبحه منه بمخالفة غرضه، فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم. فإذا فرض في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه فهو بعيد تصوره، ولو تصور فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسان. طيب فإن فرض حيث لا يعلم أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثا، فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل النفس وترجح يضاحي نفر الطبع السليم عن الحبل المبرقش، وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فظن أن الثناء مقرون بها بكل حال، كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحب وطبعه ينفر عن الأذى فنفر عن المقرون بالأذى، فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه، بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى عليه أحس في نفسه تفرقه بين ذلك المكان وغيره، ولذلك قال الشاعر تخيل أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. قال ابن الرومي منبها على سبب حب الأوطان وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الرجال هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فالصبر على السيف في ترك كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع، هذا لا يستحسن ويصبر عليه لولا الشرع. قال بل ربما استقبحوه وإنما استحسنه من ينتظر الثواب على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين. وكم من شجاع يركب متن الخطر ويتهجم على عدد هم أكثر منه ويعلم أنه لا يطيقهم ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاده من توهم الثناء لأنه سيثنى عليه سيحمد ولو بعد موته، وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما تواصل الناس بهما لما فيهما من المصالح وأكثر الثناء عليهما، فمن يحتمل الضرر فيه فإنما يحتمله لأجل الثناء، فإن فرض حيث لا ثناء فقد وجد مقرونا بالثناء فيبقى ميل الوهم إلى المقرون باللذيذ وإن كان خاليا عنه. قال فإن فرض من لا يستولي عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثواب والثناء فهو مستقبح للسعي في هلاك نفسه بغير فائدة ويستحمق من يفعل ذلك قطعا مستحمق، فمن يسلم أن مثل هذا يؤثر الهلاك على الحياة؟ على هذا يجري الجواب عن الكذب وعن جميع ما يفرضون. ثم نقول نحن لا ننكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من بعض الظلم والكذب، إنما الكلام في القبح والحسن بالإضافة إلى الله تعالى ومن قضى به فمستنده قياس الغائب على الشاهد، وكيف يقيس السيد لو ترك عبيده وإماءه، وبعضهم يموج في بعض ويرتكبون الفواحش ومطلع عليهم وقادر على منعهم لقبح منه وقد فعل الله تعالى ذلك بعباده ولم يقبح منه، وقولهم إنه تركهم لينزجروا بأنفسهم فيستحقوا الثواب هوس، لأنه علم أنهم لا ينزجرون فليمنعهم قهرا. فكم من ممنوع عن الفواحش بعنة أو عجز، وذلك أحسن من تمكينهم مع العلم بأنهم لا ينزجرون. هذا رد طبعا على هذه الأقوال. يعني لو أردنا أن نتكلم عن القول الفصل في هذه المسألة، نقول أن حسن الأفعال وقبحها ثابت للذوات، ويمكن للعقل أن يدرك كثيرا منها، وهذا كما أن الأشياء المحسوسة منها ما هو حسن لذاته كالأزهار والنجوم ولا تختلف الطباع في الميل إليه، ومنها ما هو قبيح لذاته كبعض الألوان والأشكال والروائح ولا تختلف الطباع في النفر عنه، ولكن لا عقوبة على فعل القبيح إلا إذا ورد به الشرع. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أكتفي بهذا القدر يا أخوة هذه الليلة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم.